ينفعني يوم حزاتك ما نحمل عن قلبي هم من كلفته. ننصحو نترك حسو نحسبو مات نعد راسي زليتو تبت من عشبتو. كان لي وليف مع روحي ظل ويبات ما خرقت عليه عقيدة ولا نكرتو. منين رادي حققني به رب الفيات وعد سيدي جنيعا ما عطا شكرتو. في القضاء إلي أربع أيام وخمس ليلات ما وصلني ما بشرني ولا نظرتو. لعبدون شطارة فوق روس حربات هكذا مثلت بنادم في عشرته. لعبدون شطارة فوق روس حربات هكذا مثلت بنادم في عشرته. كم من ربوام لو تاب العزم كنست وبنيت في أرضها منازل وغرفات. كم من ربوام لو تاب العزم كنست وبنيت في أرضها منازل والغرفات. حصنت جدارها جبست وزوقت والما جريت من سواقي للخصات. غرست أرضها غرست في أرضها الغرس اللي ينبات. غرست في أرضها الغرس اللي ينبات من فن الطيب ياسمينات وفلات. طهشتها بالتفجيج بتحاف الصنعات. شهدوا في زينها عيونه للحضرات. لكن اليوم لكن اليوم خرجوا فيها شلولا. حكيت له للصنعة في الحين هذا الحديث قلبوا الدار وعرفوها منين تبنات. خسرت قالوا لي في ذي البني بلاتيت فوق تربة ومن تحت لساسها المينا. راك باطل شي التسوارها وعليت لو تشاورت معانا ننصحوك بثبات. من يسافر دون خبير تلفو البيدات. يا داخل فن لا جابتو ترقتو، لعبدون شطارة فوق روس حرباك. هكذا مثلت بنادم في عشرتو، لعبدون شطارة فوق روس حرباك. هكذا مثلت بنادم في عشرتو. عمرك ما تدخل فن من غير إذا سألت، من ذاق في سيرتو الراحة والمرتاح. مدة لي سألت بحثت وفتشت، ما صبت اللي حنين عن ضعفي يرتاح. سلعة اللي خسرت فيها وتشمت، يعقلني سببها ما هي شمتة. إذا خسرت من بعد ما جربت، ما نشتم في عرض حد ولا نوتا. يا قرحة من حصل والطمع، يا قرحة من حصل والطمع، من بعد الفلتان. نوع هادي وصناف مخالفين للنعوت، ذوب من عينيهم صيد الحجار صامت. قوم صنعتهم غير الديجو زوفوت، ما تندى وما ترشحوا كل جلد شاحن. موصين على الخدعة مع النفاق وبهوت، ساعة الحزة ما فيهم مني كافت. من تظنوا حلالي وتقول من البيتات. إذا طولت معرفته تشوف مكتوب، إذا طول في معرفته تشوف مكتوب. إذا تودوا من المحبة بشي مودات، كل من يلقاه يقول له صاحبي شمتو. Mm-hmm. لا تحسبني كحل القلب إذا حفيت. لا تحسبني كحل القلب إذا حفيت، ننفعك في حديثي وندرك بسكاتي. تحسبني كحل القلب إذا حفيت، ننفعك في حديثي وندرك بسكاتي. معلوم إذا دويت هم القلب فجيت، وإذا أنا اكتمت تعظم لعاتي. من يقول يطلع الما فوق الزيت، من يقول يطلع الما فوق الزيت. عرفوا مطموس ما درك معناتي، وزين الطبع صار ناجي كيف حكيت. وزين الطبع صار ناجي كيف حكيت، بالبهاء وزين الطبع صار ناجي كيف حكيت، بنبهى ربي والدو والعقل مواتي. هذاك من الشياخ، هكذاك من الشياخ توصيت يا فهم معناتي. الغشيم بحالي من لا يحق حيلات، ترك الدنيا من حمقو وطيب قوتو. لازم للوشق، لازم للوشق إذا جاك بنا بشحات، يحلو في عقدة حلق وعظام قوته. ما يرد السرطة إذا، ما يرد السرطة إذا نهش بنشاته، ما يرد السرطة إذا نهش بنشاته. قليل اللحمية مولانا يكون غوثو، مليت بالوند النفاد ودرت فيه كرات. والفتيل اللي باث، والفتيل اللي باث نحرقو شعلتو. إذا صدم عني شي حد من وجوه لوشات، إذا نصبت المدفع وزنت عن جبهتو. العبدو نشترى فوق رص حبة، أقدام الثلج بنادم في عشرته. نشترى فوق رص حبة، أقدام الثلج بنادم في عشرته. مول الدينار يخضعوا ليه الهمات، مول دينار يخضعوا ليه الهمات، نفاق لصحته ومالو كساوته. سياتو عند قوم الخدع حسنات، لو يكون غريب ترجع الناس خوتو. قليل المال ينبغض بلا سيات، سوى عيشوا عندهم سوى موتوا. إذا يسكت صار ختال وبهات، وإذا يدوي كيتصدعوا من صوتو. وحرام على الفقير تندمر شهوته، وحرم على الفقير تندمر شهوته. إذا صحبوك تنين دروك تمات منيت، كل ما تبغيه من بعيد ليك ياتي. إذا صحبوك تنين على الفضاء تبقيت، يعود ثقلك على الناس كما جبل عاتي. المال والصحة هما، المال والصحة هما عزك والماريت. اسقموا الفقر دواهم ما يواتي، سقام الفقر داهم ما يواتي. تبقى ما حدك سليم صاحة الذات، تبقى ما حدك سليم صاحة الذات. غير يعقل من يعرف من ليلته غربته، هكذاك جرالي يا فاهمين البيات. الله يحسن عون اللي خانتو ركبتو. اشترطو قروش خربا هكدا مثلت بنادم في عشرتو، نعبدو اشترطو قروش خربا هكدا مثلت بنادم في عشرتو. إذا أنا ربي نصر علامك وغلبتي، ضرب العدو على الدماغ بدرب يسبيت. إذا ربي نصر علامك وغلبتي، اضرب العدو على الدماغ بالضرب سبيت. ضعفك يبغوه من بدودو متنتي، من بيك يقول جاد وبيك يقول خزيت. إذا شد الكريم بيدك وركبتي، عليك زغرتو بترحيب وتصويت. وإذا دار الزمان عنك ونزلتي، عليك غوثو ويسقي وقت مريت. وتعود على قلبهم بس الومقيت. على كلام الحق فضام رسميت جفيت، لي جفاني غير اللي بكلامه فديت. على كلام الحق، على كلام الحق فضام رسميت جفيت، واللي جفاني غير اللي بكلامي فديته. كيف قال الماء، كيف قال الماء عود حييت بيه النكويت، والجمر كواني يا ليميغ قديته. كان عيني نفديه وبنيتي تمنيت، جبرت روحي حرف النقصان ما قريته. يا اللي قصدوا بالحيلين السطوات، لقح رودك وزيان من قبل ما شمتوا. لا تفرق من، لا تفرق من يتبدل بزين الصيفات، سوقه من الخارخ والمن قراه شمتوا، سوقه من الخارخ والمن لقاه شمتوا. لعبدو نشطارة فوق روس حرمة، أقدام الدم بنادم في عشر دور. لعبدو نشطارة فوق روس حرمة، أقدام الدم بنادم في عشر دور. فقت من السهو منين مشاوت واعيت، مخصور النصيب ما طعمتو وسقيتو. صحيق ومحيق، صحيق ومحيق في بدودو جريتو. صار لو ما صار للمنام صاب خزنات من الذهب وفضة وجوهر وياقوت. باع وشرى ودرك صوت، باع وشرى ودرك سطوة وعز وصولات. صبح من الخواجة لمقنطرين الرتو. بالقرايح شلا ما شاف قام فرجات، بالخمر والآلة ومفرسدات للسيوت. سمع شخر نيافو يحسب صوت الخودات، فاقوج بالراس وفوق الحصير كفتو. لي استحلى الحدجة لو بالعسل نسقات، لي سلحلو ينصاب المر في شهدتو. لعبدو نشطارة فوق روس حربات، قدام الثلت بنادم في عشرتو. لعبدو نشطارة فوق روس حربات، قدام الثلت بنادم في عشرتو. Thank you. من رفع السماوات استحيت. يعاقبني على بعض مخلوقاته في دي صون أقوام لبها مديت. جميع من لمني نهلكوا في ذاته لكن بالصبر والمسعفات واصيت. ومن بلاني علي اللي سخفتو وديت مع احبابي كرمتو جزيل لكن خيري ذاكر يعيط له بما ياتو واللي يدري وحق واللي يدري وحق المحبة فاتو. حد الصحبة والمحبة ركان البيوت علما والقوت والحديث والملاقات. من خير من خرج يحفر للباقي وراه بهموت باش فيه إذا طاح يبلغوا الممات. صيب الآخر حاضي وجاب معاه مسلوت غير يغفل يترحلو في الدماغ دقات. عشرته مع الخدعة والنفاق تشتات. كل واحد نصاب لصاحبه وشبكتو من حصل لك شدو عن بلاهته العقدات. من خدع ما يسلك هيهات في عقوبته كل عبدون اشتارى فوق روس حربات. إذا مثلت بنادم في عشرته العبدون اشتارى فوق روس حربات. إذا مثلت بنادم في عشرته يا حرز في أرض الجدبة راك شقيت. يا حرز في أرض الجدبة راك شقيت. الخلف على الكريم في شاين محرتي. يا حارس أرض الجدبة راك شقيت. الخلف على الكريم شاين حرستي. إذا تدفع بالخصابة درس البيت ينبت لك ما في ذيك الأرض زرعتي. والفلاح شديد يفهم شاي نحكيت والفلاح شديد يفهم شاي نحكيت يعرفني البيب ورايس في طرقتي والفلاح شديد يفهم شاي نحكيت يعرفني البيب ورايس في طرقتي ما نرجع دون شك عبدك ما وليت حتى نشكي بداك وتقول يا ندامتي يا حارس القمح يا حارس القمح شوك الغيلان حصدتي يا حارس القمح شوك الغيلان حصدتي إذا يجيك طبيب يداويك من العلات إذا سألته توجد الزرار فيه شاع لا يغرك من مفروغة عليه حلات بيض جلده من فوق كلوته زلاقت كيف من علف الديك سنة شهور ووقات ما يعشي داروني لا إذا احتاجت ما غرست من شجار ولا جنيت غلات لا ثمارها كليتو لا عودها حطبتو والحديث قياس يعرفوه أهل المعنات ليس يربح من دار الغش في خدمتو اللعبون اشترى فوق روس حربات هكذا مثلت بنادم في عشرته اللعبون اشترى فوق روس حربات هكذا مثلت بنادم في عشرته كمن دينار على الإبريس قبضتو كمن دينار على الإبريس قبضتو وطرنت لوتو على الفلس ندرت منين وقفت عند فوعو وجبتو نصيب سبيغتو على وجهو طارت كم من صارم في غماد رومي قلدتو نحسبو بندقي من الهند الفايت منين وقفت للطام وجردتو صبتو كل خادون في القبضة ليه سارت منين وقفت للطام وجردتو صبتوك الخادون في القبضة لي صارت وصرنك الخام وصرنك الخام ينعت الحسام ندرت وصرنك الخام ينعت الحسام ندرت بعت سلعة وشريت خلاف نقلت خفاته صبت ما بعت المر الأولى شريته تركتها ورضيت على السوم باش نشرات الفضل ضاع وراس المال ما حضيته غواوني الوجوه مع اللسون والبسات ما جمعت كلاوه واللي بقى جبيته لا تفرق بين الرجلة بزين صيفات الخير في الله وفي العبد الضعيف صبته لا تفرق بين الرجلة بزين صيفات الخير من الله وفي العبد الضعيف صبته ما جنا عني من الحساب حد كشرات يوم جاني وعد الله منزلي عرفته العبد ونشطارة فوق روس حربات أقدام السلت بنادم في عشرته العبد ونشطارة فوق روس حربات أقدام السلت بنادم في عشرته جرت بيك وفرستي اي والله جرت بيك وفرستي ودحيتي للسماء يمينك في الهاتو اي والله جرت بيك وفرستي ودحيتي لسبع يمينك في لهاتو إذا كان نجيتي منو وسلمتي تصيب الخلعة كوات قلبك وشواتو إذا كان نجيت منو وسلمتي تصيب الخلعة كوات قلبك وشواتو ما تتمنى من يد غيرك ما تشتي ما تتمنى من يد غيرك ما تشتي عز الراجل مروتو وتماناتو. القوم اللي لثورهم راك قبلتي، ليك يقولوا إذا كان شي هاتو، وإذا ما كان شي قبل منك فاتو. يوم شان الغارات يوكدوا الفرسات، يسن الدكتاف ومن محتاج لغاثة. مزين لمتهم حين تلفوا الصربات، مزين الخوت كذاك في ساعة المراتة. الرجال مع المال والخيل والسلاحات، ممثلهم خاوة في ساعة الثباتة، ممثلهم خاوة في ساعة الثباتة. لا تقيس بيزان الدار البوموكات، لا تقيس بيزان الدار للبوموكات. لا تساوي غير نوق الشبل في نعاتو، لا تساوي عجامي ودي المي بخصلات. والآدم يفعلوا عن قدر نسبتو، لعبدو نشطارة فوق روس حربات. أقدام الثلج بنادم يعشتو، القول اللي تزيد فيه راك كدبتي. القول اللي تزيد فيه راك كدبت. لأن باب الحياة قفلو سديت، القول اللي تزيد فيه راك كدبت. لأن باب الحياة قفلو سديت، الكنز اللي من والو خوجت، الكنز اللي من موالو خوجت. ما ينقص من خزاين وشاين الديت، thank you. الفن اللي من تبروك دركتي الفن اللي من تبروك دركتي كليت خير ومن سقات بريت والبحر اللي من مياه وحفنت والبحر اللي من مياه حفنت اشربوا ملا اليوم عن شاي ريتي يكفيني فيك حين يكفيني فيك حين يا وعدي شفتي وعميتي نيتك تتكافى بها يا الشمات يا التابع قوم النقصان والمقاتا فعالك تتكافى بها يا الشمات يا التابع قوم النقصان والمقاتا رام طبعك لطبعهم يا أصل الخباثة كل طيب من طيب ويروف بالثباتة منين بدلتيني من لا منين بدلتي من لا لهم سطوات عاد ملك قلبي يا سهم المراتة زمان كنتي عندي رفعة وكنز لتقات دايرك في مخابع سري ولا فشيتو منين رادي فضحك ربي سميع الصوات ورتك العدايا واللي ما بغيتو اللعبدون شطارة فوق روس حربات أقدام استلت بنادم في عشرتو اللعبدون شطارة فوق روس حربات أقدام استلت بنادم في عشرتو سلام نهيبو للفاهمين المعنات الشياخ وشرفة واللي دعا لغيتو وسلام مسلم ولا نجرهيهات من شراف العالمي آسمين بيتو جود عنا يا ربي ما دام الحياة اعفو علينا واغفر لجميع أمتو أقدك وهب لي أقدى وهب لي ربي سميع الأصوات على الشهادة ثبتنا يا الله نثبتو والصلاة على محمد ختمت البيات يا كريم عليك تكالي ومنرتو العبدون شطارة فوق روس حربات أقدى مثلت بنادم في عشرتو فوق راس حربان هكذا مثلت بنادم في عشرتو